السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن ظافر العمري. تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا لقاء جديد من لقاءات هذا البرنامج اليومي سؤال على الهاتف. يسعدنا في هذا اللقاء أن نستضيف فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجح، الأستاذ المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي نرحب به في بداية هذا اللقاء. فالسلام عليكم الشيخ وحياكم الله. السلام ورحمة الله، حياكم الله. فضيلة الشيخ، سؤال من أحد الأخوة ويقول: انتشرت في هذه الأيام الكثير من المساهمات المالية، بمعنى أن يعني أحد الأشخاص يقوم بجمع مبالغ كبيرة من المال من أشخاص مختلفين، ثم يبدأ يساهم بها في أنشطة لا يعلمون هؤلاء المساهمين ما هي هذه الأنشطة. يسأل ويقول: أنا أثق في هذا الرجل بأنه من أهل الصلاح والاستقامة، ولكن لا أعلم ما هي أوجه هذه الأنشطة التي يساهم فيها، فهل علي شيء في جهلي بهذه المساهمات؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا كان عندك شك فلا بد أن تعلم، ولو كان الشخص رجل صالح، إذا كان يشك أنه متساهل، أو أنه يتعامل بمعاملة ربوية، أو مثلا يدلس في بيعه وشرائه، فلا بد أن تعلم هذا ما دام اذا كان عندك شك. اما اذا كان ليس عندك شك ومعلوم هذا الشخص الذي يضارب اعطيته يضارب بالمال، معروف صلاح واستقاء ومعروف بالتحرز من المعاملات المحرمه والمشبوهه، فلا يشر ان تعلم. اذا كان عندك شك لابد ان تعلم. نعم اخي العزيز. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الشيخ لو سمحت معك. تفضل الشيخ، اسمك. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وفقنا وياك. الشيخ، اثناء الركوع اين يكون نظر الانسان المصلي؟ يكون نظر المصلي يصلنا الى وضع سجوده الا في التشهد، الا في السبابه، دائما في السجود الا في، نعم هذا السنه، نعم اللي في التشهد ينظر للسبابه. نعم، الله يجزيك خير شيخ. بارك الله فيك. شكرا. ايضا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، الأخت الكريمة تسأل وتقول: هل ينبغي للمؤمن أن يقول عن نفسه بأنني مؤمن إن شاء الله، أو أن يقطع بإيمانه دون قوله هذه اللفظة إن شاء الله؟ نعم، المؤمن ينبغي له أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن الإيمان متعدد الأقوال والأفعال والواجبات، والإنسان لا يزكي نفسه ولا يدري هل أدى ما أوجب الله عليه، بل يجري على نفسه. فقل المؤمن إن شاء الله، والمشيئة استثناء راجع إلى أعمال الإيمان والواجبات متعددة. وأما هو يقول أنا مؤمن أهل الجنة فليس له، لا يقول أنا مؤمن أهل الجنة، ما يقول أنا مؤمن أهل الجنة، لا يزكي، لا يشهد نفسه بأنه جنة، ولا يشهد غيره إلا لما شهد له النصوص. وأبى أنه لا يشهد أحد بالجنة إلا ما دلت النصوص، ما شهدت له النصوص، كالعشرة المبشرين بالجنة، والحسن والحسين إلى شباب أهل الجنة، وعكاشة بن محصن بن قيس وابن عمر وعبد الله بن سلام وغيرهم من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، هذا يشهد لهم بالجنة. أما غيرهم فلا يشهد واحد بعينه بالجنة، لكن يشهد بالجنة للمؤمنين العموم. قال كل مؤمن في الجنة، أو قال المؤمنون في الجنة، ويقال كل كافر في النار، الكفار في النار، يشهد الكفار بأنه النار، ويشهد المؤمن بأنه من الجنة. ثبت الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي في بعض الغزوات أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنة، الجنة أعدها الله للمؤمنين، لكن الواحد لا يشهد، الواحد لنفسه ولا لغيره بأنه من الجنة. كما أنه لا يزكي نفسه ويقول أنا مؤمن بإطلاق، بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله، راجع إلى أعمال الإيمان والواجبات، وأنه متعددة، وأن الإنسان لا يجزم بأنه اجتمع عليه ولا يجزم بنفسه، فلذلك يستخدم. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. سؤال آخر أختي كريمة. لا خلاص، مع السلامة. الله. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ الله يحييك. هل ممكن أسأل الشيخ الله يحفظك؟ تفضل. عندي زوجتي يا شيخ. معي الشيخ ولا يسمعك؟ يسمعك. زوجتي أفطرت شهر رمضان بسبب الحمل. أفطرت رمضان بسبب الحمل يا شيخ. أفطرت بسبب الحمل؟ أي نعم. طبعا فترة طويلة من حوالي 18 سنة. ولكنها قضت الصيام يعني قريب السنة الماضية. ما أدري إيش يلزمها يا شيخ مع الـ مع الـ يعني مع الصوم. كانت أخرت القضاء مفرطة. كيف؟ حيث كانت أخرت القضاء قضاء رمضان مفرطة بحيث أنها لا تجهل الحكم يا شيخ. تقضي السنة التي بعدها ولكنها فرطت. فعليها مع مع مع القضاء تطعم كل يوم مسكين. عن كل يوم مسكين. البلد. الأرز أو البر أو التمر أفضل بذلك الصحابة. نعم. أما إذا كانت غير مفرطة بمعنى أنها ما استطاعت أن تقضي نعم. الصيام هذه الأيام لأنها متعبة أو لأنها يتولى عليها الحمل أو لأنها مرضعة فليس عليها إلا القضاء. وكذلك إذا كانت فقيرة ولا تستطيع ليس عليها إلا القضاء. أما إذا كانت مستطيعة فالأفضل والأحوط أن تطعم مع كل يوم مسكين. مسكين. نعم. الله يجزاك لا هي عندنا باليمن يا شيخ الريف وتجهل الحكم يعني. نعم إذا كان جاهل ما عليه. الله يحفظك. عليها القوافر. الله يحفظك. مع السلامة. في أمان الله. سؤال على الهاتف. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام. فضيلة الشيخ الأخت المتصلة الكريمة تقول أن والدها أو رب الأسرة قد توفي وقد أوصى للخال خال الأبناء بأن يبيع من أملاكه. تسأل وتقول أن هذا الخال لم يبع شيئا من هذه الأملاك وهذه التركة وتقول هل يحق لهن ولأخيهن أن يعني يقمن برفع شكوى ضد هذا الخال بحيث تفسخ من هذه هذه التركة كي يبيع هذه التركة وهذه الممتلكات. يعني أن الوالد وصى الخال بأن يعني يكون وصيا له يعني يكون وصيا له يحصل التركة ويحصل التركة ويبيعها ثم يقسمها على الورثة هذا الظاهر. وأن الخال تأخر ولم يبيع. نعم إذا تأخر على البنات وأخوهن يسألوا الخال عن سبب التأخر ويطالب ويطلبوا منه أنه يبيع. فإذا سألوا وأصر على عدم البيع فإنه يرفع شكوى إلى المحكمة ويطلب منه فسخ هذه الوكالة التي وكله إياها هذه الوكالة التي وكله إياها أجل يكون والمسؤول على التركة يبيعها ويحصرها. إذا كان لم يبيع وضع عليه مدة وتفاهموا معه ولم يستجب فإن عليهم أن يرفعوا أمره إلى المحكمة ويطلبوا إلى المحكمة ويطلبوا نصف هذه الوكالة التي وكالة الأب وتوكل إلى غيره. والتركة إذا كان في المملكة إذا كان في المملكة العربية السعودية فإن المحكمة هي تولى هذا تحصر التركة وتقسمها. نعم. فضلت الشيخ أيضا الأخت الكريمة تسأل وتقول أن أخاها يقوم بالتصرف في هذه الأملاك وفي هذه التركة أمام أعين هذا الخال فهل لهن أيضا أن يقومن بتصرف يحد من تصرفات هذا الأخ؟ نعم لهم أن يرفعوا أمر الخال والأخ إلى المحكمة ويطالبوا بأن تحصر يعني يطالبوا بتوكيل شخص إنسان موثوق به سواء من العائلة أو من غيرهم أو من الورثة أو من غيرهم يحصر الورثة ويرفع إلى المحكمة أو يطالبوا المحكمة أو يطلبوا من المحكمة أن توكل على نظرها توكل من يقوم بحصر الورثة ورفعها للمحكمة حتى تؤدى الحقوق إلى أهله. في مثل هذه الأحوال فضيلة الشيخ هل يحق للقاضي أن يفسخ هذه الوكالة أو هذه الوصية؟ نعم إذا تبين أنه يصير التصرف نعم يفسخها ويولي من هو أولى منه. السلام عليكم. السلام. ألو. تفضل يا أختي كريمة. فضيلة الشيخ الأخت المتصلة الكريمة تقول أن الوساوس تأتيها في صلاتها فلا تستطيع أن تكمل صلاتها وتقول أنها في السابق كانت تصلي وتؤدي عباداتها بشكل سليم، أما الآن فتشعر أن صلاتها وأي عبادة تقوم بها بأنها غير صحيحة. تقول هل يقبل هذا العمل مع هذا الوسواس؟ هذا من الشيطان، عليها أن تستعيذ بالله من الشيطان وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وعليها أن تتحصن الأوراد الشرعية، أوراد الصباح والمساء وعند النوم، تقرأ بعد كل صلاة آية الكرسي قل أعوذ برب الفلق قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وبعد المغرب وبعد الفجر ثلاث مرات، وكذلك عند النوم تقرأه وتنفث تمسح وجهها ورأسها وما استطاعت استجاب النبي صلى الله عليه وسلم، تعوذ بكلمة الله السماوات من شر ما خلق، تكثر من ذكر الله ومن تلاوة القرآن، وعليها مع ذلك أن تتلاشى هذا الشيء، تؤدي العبادة وتعتقد أنها أدت العبادة ويزول هذا الشيء، يعني هذا تتوضأ ولا تعيد وتعتقد أنها أدت ما عليها، صلي ولا تعيد تعتقد أنها أدت ما عليها، تقرأ ولا تعيد، وهكذا تجزم بأنها أدت ما عليها ولا إن شاء الله صلاة صحيحة، لك هذا من الشيطان الحمد لله. أنا أريد أن أعذبها يعذبها ويفسد عليها عبادتها، أي أن ترغم عدو الله، أي أن ترغم عدو الله، تجزم ولا تكرر ولا تعيد الوضوء ولا الصلاة ولا غيرها، وتعتقد أنها أدت ما عليها، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تكثر من ذكر الله ومن الأذكار الشرعية، وتتناسى هذا الشيء ويزول إن شاء الله. فضيلة الشيخ، أيضا الأخت الكريمة لسؤالها اتصال وبقية، فتقول أنها تشعر أحيانا ببعض الوسواس والتفكير، فتشعر بأن في نفسها دافع بأن تتحدث عن الله سبحانه وتعالى بما لا يليق به جل وعلا، وهذا مما دفعها أيضا لأن تترك عددا من العبادات التي كانت مداومة عليها. تقول كيف التخلص مع أنها حاولت كثيرا بالمرور على عدد من الأطباء وبذلت جهدا كبيرا، ولكن لا تزال هذه الوساوس تداهمها وتهيج في نفسها. هذه الوساوس شكاها الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم وارشدهم إلى العلاج، وهو أن يكتب لسان الوساوس ويدافعها ولا يتكلم بها. الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله، ثبت في الحديث الصحيح أن الصحابة رضوان الله قالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما لأن يخر من السماء خير من أن يتكلم به، وفي لفظ أنهم قالوا ما لأن يكون حمما، يعني صح خير له أن يتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، يعني خالص الإيمان، يعني كثم نفسه، كثم نفسه ومحاربتها ومدافعتها وعظم التكلم بها هو صريح الإيمان. وذلك مثل ما جاء في الحديث الآخر حديث أبي هريرة قال يأتي الشيطان واحدكم يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، قال فإذا وجد ذلك فلينتهي ولستعيذ بالله من الشيطان. فإذا كان يجد في نفسه مثلا وساوس في الله، مثلا في شكوك، تشك في ربوبية الله أو في استحقاق العبادة، أشك في الجنة أو في النار، يقول الشيطان ما في جنة أو ما في نار أو ما في بعد، كل هذا من الشيطان اللي يريد أن يعذب المؤمن. يعلم من نفسه أنه مؤمن، يعلم من نفسه أنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خير وشره والجنة والنار، يعلم من نفسه، ولذلك يصلي ويصوم، لكن هذا من عدو الله، هذا الوساوس من عدو الله يريد أن يعذبه، فلا بد من محاربة عدو الله، يحارب الإنسان هذه الوساوس ويكتمها ولا يتكلم بها، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى ذلك، دافعت هذه الوساوس ومحاربتها وكتمها واستعظام التكلم بها هو صريح الإيمان، ولا يتكلم بها، والحمد لله، ولا يضر هذا، ومثل ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال من خلق كذا فقال يقول آمنت بالله ورسوله، وفي نفس الوقت يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي نفس الوقت يقول الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، ويقطع التفكير، هذا العلاج، يحارب هذه الوساوس ويدافعها ولا يتكلم بها ويقطع التفكير ويشتغل فيما هو فيه من أمر دينه ودنياه ولا يضره ذلك. عارف وجدوا هذا اللي قال يا رسول ما نستطيع أن نتكلم بالوساوس التي نجد في أنفسنا، نجد في أنفسنا ما لا أن يتمنى الإنسان أن ينزل أن يخر من السماء خير من أن يتكلم به، وطبعا أن يكون حمل فحمة خير من أن يتكلم به. فقال لهم النبي وقد وجدتموه قالوا نعم. قال ياك صريح الإيمان، كثم الوسوسة ومدافعتها ومحاربتها وعدم التكلم بها هو صريح الإيمان وخالصه. فتبشر أختنا هذا تكتب هذه الوساوس تحارب عدو الله، هذا يدل على الإيمان على إيمانها. تقول فضيلة الشيخ بأنها أيضا تجاه بعض العصاة من الناس عندما تشاهدهم يرتكبون هذه المعاصي تعلم أن الله سبحانه وتعالى يغفر ويرحم لمن تاب، ولكن تتصور بأن هذا العاصي سيكون مصيره النار، فكيف تتخلص أيضا من هذا الوسواس الذي يجعلها تحكم أحكاما بالنار والجحيم على العصاة؟ عليها أن تدافع هذه الخواطر الرديئة، تدافع هذه الخواطر، تعلم أن المسلم لا يكفر بالمعصية ولا يخلد في النار ولا تحت مشيئة الله. تدبر قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تقرأ تفسير الآية تفسير حول التفسير وغيره، وأن الشرك هو الذي لا يغفر، وأما ما دونه من المعاصي ولو عظمت فإن كفر مشيئة الله. الحمد لله. الله غفر له بتوحيده وإيمانه وإسلامه وأدخله الجنة من أول وهلة، ويشاء عذبه النار ثم يخرج منها إلى الجنة بشفاعة الشافعين أو برحمة الجافر الرحيم. الدافع هذه الوساوس الخواطر الردية حتى تزول وتعلم تعتقد ما دلت عليه الأحكام الشرعية ودلت عليه النصوص من أن المؤمن لا يكفر بالمعصية وأنه تحت مشيئة الله وأن المؤمن لا يخلد في النار وأنه لا يخلد في النار إلا الكفرة. تعتقد معاني هذه النصوص وتحارب هذه الوساوس وهذه الخواطر الردية حتى تزول. هنا فضيلة الشيخ الأخت الكريمة تنهي سؤالها واستفسارها هذا وتقول يعني لو وجهتموها بأن تعود كسابق عهدها مداومة على قيام الليل وعلى عمل الطاعات التي ترضي ربها جل وعلا بعيدا عن هذه الوساوس. نعم نعم نعم نرشدها الآن تعود إلى ما كانت، هي تقول أنها توقفت عن قيام الليل وصلاة على الصيام، نقول عليها أن تعود الحمد لله، عليها أن أول شيء تحضر على الفرائض وتحضر على السنة الرواتب وتعود إلى قيام الليل وقيام النهار والحمد لله، وتعتقد أن صلاتها صحيحة وأنها مثابة وأن الله يثيبها على ذلك، تعتقد هذا تحسن ظنها بربها وتبشر بالخير، عليها أن تعود كما كانت تعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله سبحانه وأنه رجاء خير، عليها أن تعود كما كانت والحمد لله إلى صيام النهار وقيام الليل والعناية بالفرائض ويكثر من تلاوة القرآن والدعوة إلى الله بخواتها تدعو إلى الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تحسن إلى جيرانها وتسر رحمها تبر والديها تعمل الأعمال الطيبة وترجو ما عند الله وتخاف ما عنده وتحسن أنها بربها وتبشر بالخير. أحسن الله إليكم الشيخ، ونسأل الله أن تكون هذه الإجابة الفاضلة منكم بداية خير وعودة لهذه الأخت الكريمة التي نازعتها هذه الوساوس وأبعدتها يعني عن عبادتها وعن طاعتها كي تعود مؤمنة صالحة من المتقيات بإذنه جل وعلا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا على ما تفضلتم به من إجابات عن أسئلة المستمعين الكرام التي أتت إلينا عبر الهاتف وعبر الفاكس. شكر الله لكم أنتم أيضا أيها المستمعون الكرام على حسن استماعكم وطيب إنصاتكم لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجح الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. لنا بإذن الله به وبكم لقاءات أخرى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن ظافر العمري، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.